من قبل ولم يكن شيئا. أولا وذكر الهمزة للاستفهام الإنكار، والواو إذا وقعت بعد الهمزة أفاد الشيء المضمر قبلها. أينسى الإنسان ولا يذكر أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ إذا وقع حرف العطف بعد همزة الاستفهام أفاد أن بينهما معنى موجزا إيجازا بلاغيا، كما في قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، أعموا ولم ينظروا إلى السماء فوقهم، أولم يكفهم أنا أنزلنا، أجحدوا ولم يكفهم أنا أنزلنا. أولا يذكر الإنسان، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من قبل؟ أولم يرى الإنسان، أولم يرى أغفل ولم يرى؟ لو رجع إلى ماضيه وإلى أصله ما سأل هذا السؤال؟ لصاحب العظمة المطلقة، لصاحب الكمال المطلق، لصاحب القدرة المطلقة، ضرب لنا مثلا ونسي خلقه. لو انه تذكر من اي شيء خلق، من العدم او انفتح، من كائن منوي لا يرى بالعين المجردة صوره، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ماذا قال؟ قال: من يحيي العظام وهي رميم. هذه قضية دلل عليها المولى الكريم بخمسة أدلة. الدليل الأول: قياس الأدنى على الأعلى. لم يقل قل يحييها الله، انما قال قل يحييها الذي انشاها اول مره. ما دام الجاحد لا يعترف بقدره الله، قال له يحييها الذي انشاها اول مره. ما دمت قد نسيت الله يا جاحد، ما دمت قد نسيت خالقك يا حميد، ما دمت قد أغراك جاهك وقوتك وسلطانك، فتعال معي لن نركم لحظة الجلالة في هذا المقام. إنما أقول لك يحييها الذي أنشأها، الذي أنشاها من العدم هو الذي يحييها بعد الممات. بل إن الإعادة إذا قيست على البدء كانت أهون، إن الإيجاد من العدم أشد من الإعادة بعد العدم. ومن هنا يقول مولانا تبارك اسمه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يحييها الذي أنشاها أول مرة، أنشاها من العدم. ولذلك فإن القرآن أحيانا يعبر عن البعث بخلق النبات، فيقول تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. لماذا قال أنبتكم ولم يقل خلقكم من الأرض إنسا؟ إنما أنبتكم من الأرض نباتا لأننا مثل النبات تماما بتمام. نحن مملكة حيوانية، والنبات كذلك من المملكة الحيوانية. إننا نستنشق الأكسجين ونسرد ثاني أكسيد الكربون، النبات يستنشق ثاني أكسيد الكربون ويخرج الأكسجين. إننا نحول يلقيها في ظلمات الارض، كذلك الرجل يلقي النقطة في ظلمات الرحم. الحبة تنمو فتنمو حتى تخرج على سطح الارض، النقطة تنمو شيئا فشيئا حتى تخرج لنا طفلا ضعيفا، وبعد ذلك ينمو الطفل حتى يصير شابا ورجلا وطفلا وشيخا وهرما. كذلك النبات نأخذه ونستعمله، فإذا ما جاء الأجل جاء ملك الموت فحصد ما حصد. جاء الفلاح بالمناجل فحصده حصا. نحن اذا حصدنا حملنا على خشبة الحذاء. النبات اذا حصد حمل على ظهور الانعام. نحن نذهب بنا الى المقابر، النبات نذهب به الى الاجران. نحن تاكلنا الديدان، النبات تدرسه النوارج. اذا جاء النبات اكلنا بعضه ورمينا بعضه في الارض فخرج نبات اخر، كذلك نحن بعد ان تاكلنا الديدان نخرج احياء يوم القيامه. ولذلك فإن القرآن يقيس البعث على النبات. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقرأ في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض خامدة، هذا هو المقيس عليه. المقيس هو البحر، والمقيس عليه هو النبات والأرض. وترى الأرض خامدة ساكنة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذه آية واحدة أنتجت لنا خمس نتائج. النتيجة الأولى ذلك بأن الله هو الحق. النتيجة الثانية وأنه يحيي الموتى. النتيجة الثالثة وأنه على كل شيء قدير. الرابعة وأن الساعة آتية لا ريب فيها. الخامسة وأن الله يبعث من في القبور. معاشر الإخوة الأعزاء، قل يحييها الذي أنشاها أول مرة. أنشاها من العدم، أنشاها من العدم في ظلمات الرحم. ولذلك يقول الإمام علي كرم الله تعالى وجهه: عجبت لمن أنكر وجود الله ووجوده في ملك الله دليل على وجود الله. قيل له: يا علي كف لنا ربك. فقال علي: سبحان ربي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس، فوق كل شيء وليس تحته شيء، وهو في كل شيء لا كشيء في شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قل يحييها الذي أنشاها أول وعليم. لماذا ختم الآية هذا الختام؟ فقال وهو بكل خلق عليم، ولم يقل وهو على كل شيء قدير. إن في هذا الختام إعجازا قرآنيا رفيع الدرجة. إن المشركين قالوا أإذا ضللنا في الأرض، أي أإذا تاهت عظامنا وذرات أجسامنا في الأرض، من الذي يعلمها ومن الذي يجمعها بعدما تاهت في ظلمات الأرض؟ فقال لهم العلي الأعلى وهو بكل خلق عليم، إن الذي سيجمعها هو الذي يسمع دبيب أرجل النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، هو الذي يقول وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر ويخفى، هو الذي يقول إنه عليم بذات الصدور. أيها السادة الأعزاء، ثم قام الدليل الثاني فقال الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. ايها الاخوه، لكي نفسر هذه الايه فاننا سننتقل الى مصانع الاخشاب الالهيه لنرى قدره الفائقه في خلق الاخشاب. انتقل بحضراتكم الى المصنع رقم 80 من سورة ياسين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، تعالوا لنزور احد المصانع الالهية القرآنية الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. لماذا قيد الشجر هنا بكونه اخضر؟ ولماذا لم يقل تعالى الذي جعل لكم من الشجر نارا؟ ولماذا استدل بهذه الآية على أن البعث واقع لا محالة؟ إن المشركين قالوا إن الموت برودة وإن الحياة حرارة، فكيف يجمع بين النقيضين الحرارة والبرودة؟ فقال لهم مولانا إن الذي سيجمع بينهما هو الله الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. وهنا ننتقل الى المصنعين رقم 71 و72 من سورة الواقعة. افرأيتم النار التي تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ ما هذا؟ ما هذا الابداع كله؟ وما هذا الجلال كله؟ وما هذا الجمال كله؟ وما هذا الكمال كله؟ ظل العلماء علماء الكون لا يعرفون كيف يصنع النبات الخشب. حتى اواخر القرن 18 واوائل القرن 19 وهم حائرون كيف يستطيع النبات ان يبني الخشب في جسمه، ولكنهم لما وقفوا على حقائق العلوم وجدوا ان عالم النبات اكبر عالم في الكيمياء والطبيعة والاحياء. احيروني اذانا صاغية وقلوبا واعية في فهم هذه الاية الكريمة. ان الله تبارك وتعالى خلق للنبات الخلية الحية، ومن الخلية الحية كون النبات انسجته، ومن الانسجة كون النبات وعضوه. فكيف استطاع النبات ان يبني الخشب في جسمه، او حواه الى النبات ان يصله صور الكربون عن ثاني اكسيد الكربون الجوي؟ والكربون عنصر يحترق عندما يتحد باكسجين الهواء، والكربون عنصر يدخل في تركيب المواد العضوية. فكيف استطاع النبات ان يصل عنصر الكربون عن ثاني اكسيد الكربون، مع ان هذه العملية تحتاج الى درجة حرارة مرتفعة والى اجهزة خاصة؟ اسمع معي، هنا تجد العجب العجيب، هنا تجد القدرة الفائقة، هنا تجد الدليل على وحدانية الله. كيف استطاع النبات ان يصل عنصر الكربون عن ثاني اكسيد الكربون؟ استطاع بواسطة المادة الخضراء. لولا قدرة النبات ما استطاع ان يصل الكربون عن ثاني اكسيد الكربون. ولذلك قال تعالى: الذي جعل لكم من الشجر اخضر. لو لم يكن اخضر ما استطاع ان يقوم بعملية الفصل، وذلك لان المادة الخضراء في النبات التي تسمى بالصروح العلمي الكلوروفيل، هذه المادة الخضراء اعطاها الله خاصة تمتص بها حزم اشعة الشمس الحمراء والبرتقالية. قامت المادة الخضراء بامتصاص اشعة الشمس الحمراء والبرتقالية، فلما تم لها ذلك وأصطرت الدروع، أمر الله المادة الحية بواسطة المجهود الضوئي أن تقوم بعملية فصل الكربون عن ثاني أكسيد الكربون. فقامت المادة الحية ففصلت الكربون بمساعدة المجهود الضوئي الذي قامت به بعد ذلك. اصدرت القيادة العليا امرها الى الخلية الحية ان تقوم بعملية اتحاد بين الكربون وبين عنصري الماء الهيدروجين والاكسجين. قامت الخلية الحية توحدت بين الكربون وبين عنصري الماء. حتى يومنا هذا يقف العلم حائرا، كيف اتحد الكربون مع عنصر الماء؟ حتى يومنا هذا يقف العلم خاشعا امام سر من اسرار الله. كيف اتحد؟ كيف استطاعت الخلية الحية في النبات ان تجري اتحادا، ان تجري معاهدة اتحاد بين الكربون وبين عنصر الماء؟ وبعد عملية الاتحاد نتج عن ذلك سائل بدائي من فصيلة السكر. هذا المحلول السكري الذي نتج من الاتحاد اخذ

الفاتحة ام الكتاب. فقال له الحبيب المصطفى اذهب وتزوج من شئت بما تحفظ من القرآن الكريم. الاسلام حل مشاكل الزواج، وقال في ذلك الحبيب المصطفى اذا اتاكم من ترضون دينه وامانته تزوجوا الا تفعلوا لكم فتنه في الارض وفساد كبير. وقد وقعت هذه الفتنه فعلا ووقع الفساد الكبير. أزمة في الزواج، كثرة للفتيات، خضوع وزينة، اختلاط في دور العلم وغيرها حتى تضاعف البلاد. لماذا لا نعود إلى عصر الإسلام من البساطة؟ ولماذا غرفة نوم ب400 وغرفة صالون ب800 وانتريه ب300 وثلاجة ب150 12 قدم ملي متر وبوتاغاز بفرن ب150 على الأقل، وبعد ذلك سجاد بالتقسيط ونجف بالتقسيط، ويأتي ملك الموت ليقبض الروح وعلى صاحبها 100 قسط يسددها يوم القيامة. لماذا هذا التعقيد؟ لماذا هذه التصرفات؟ لماذا لا ندعو الى بساطة الاشياء بدلا من الوقوع في جرائم الانحراف؟ لماذا لا نتعاون مع الشباب الذي يريد الزواج لنعصمه ونحصنه؟ لماذا لا يكون هناك وعي اسلامي في برامج الاذاعه وفي برامج الاعلام؟ وعي اسلامي بحكمه الله في مشروعيه الزواج. شبابنا حائر، حتى قال احد الحكماء لو كنت قاضيا وعرضت علي جريمة فتى وفتاة قد اعتدى عليا فسأضاعف العقوبة للفتاة لانها عرضت اللحم للقط فاكله. لماذا؟ الشباب في حيرة، هواء مختلف، هواء فاسد، هواء متأكد. اذا خرجنا من المسجد صادفتنا الحياة وصدمتنا بواقع امور الحوائط عليها صور وافلام خليعه. امراه للحب شلة المراهقين، مدرسة المشاغبين، غابة من السيقات، قاع المدينة، ممنوع الحب، يحيى الحب، الحب القطع، شق الحب، حب الحب وغلي بغلي، حتى تاهت العقول. أي حب هذا؟ أتسمون العلاقات الجنسية حبا؟ كيف الحب هذا؟ ان الحب هو حب الله، ان الحب هو حب الله. عرفت الهوى مذ عرفت هواك، واغرقت قلبي عمن سواك، وقمت اناديك يا من ترى خفايا القلوب ويسمى مواك. احبك حبين، حب الهوى وحبا لانك اهل لذاك. فاما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، واما الذي انت اهل له فكشفك الحب حتى اراك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. مشاكل لا يقوى على حلها الا الاسلام، لا يقوم بحلها الا رسول الله. رسول الله، الا شريعة رسول الله. امنعوا هذه المغريات، امنعوا هذه الفتن. نحن في معركة

الطيب. النبي عليه الصلاة والسلام كان له في تفسير الرؤيا حكما. شوف كان يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فليحمد الله وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فليستعذ بالله من شرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. يعني لو الواحد شاف رؤيا انشرح عليها صدره يحدث بها، شاف رؤيا ولكن قام وانقبض الصدر منها لا يحدث بها. ليه؟ لان الرؤيا كالطاهر متى قص وقع. فسيدنا يعقوب قال له اقسم على الرؤيا دي ما تجيبش تدرسها لحد حتى لا يكيد لك كيدا، ان الشيطان للانسان عدو مبين. هو عمال يتكلم مع ابوه وهو عمال يقول له ما تجيبش سير، وهناك جلسه منعقده في شان يوسف، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وحد الله مسلم لا اله الا الله. هو عمال يقول له ما تجيبش سيره، وهم هناك عمالين يقولوا لابد من الخلاص من يوسف، ويد الله تعمل في الخفاء لا يراه احد. هم عمالين يفكروا ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل خائنة الاعين. ابو عمال يقول له اسكت يا يوسف ما تجيبش سيره، وهم عمالين يقولوا حكمت المحكمه على يوسف بالقتل. واحد يقول لا خلوه قتل مع وقف التنفيذ، لوديه فين نرميه في ارض الخلاء وبعد كده ياكله الذئب ومن نجدها بالمسألة بعد ذلك وانتم الى الله ولذا بعد كده قوما صالحين. استقر الرأي على هذا. دخلوا على سيدنا يعقوب قالوا له يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال لهم يعقوب عليه السلام إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. لك يقول لهم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولذلك فرق بينه وبين يوسف ولده 40 عاما، 40 سنة. وسيدنا يعقوب لا يدري ما حال يوسف حتى اذا ما التقيا بعد ذلك قال يعقوب ليوسف يا بني لم لم ترسل الي بالمكان الذي انت فيه؟ فقال له يوسف يا ابتي ولماذا بكيت علي حتى ابيضت عيناك؟ الم تكن تعلم اننا اذا لم نلتق في دار الدنيا فسيجمع الله بيننا يوم القيامه؟ لا اله الا الله. انت كنت زعلان عشان ليه؟ انت مش عارف ان ربنا كان هيسمعنا برضه يوم القيامه في دار تجمع سلامه الابدان والاديان؟ فقال له يعقوب يا بني انني اعلم ذلك ولكنني كنت ابكي خوفا عليك ان تغير دينك فتموت على غير الاسلام فيفرق الله بيني وبينك يوم القيامه. اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاه عليه. سيدنا يعقوب قال لهم واخاف ان ياكله الذئب. النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا كيف نربي اولادنا فيقول لا تلقنوا اولادكم فيكذبوا. يعني انت بعد ابنك يجيب لك بيرشين سار جبنه ده هو النهارده تاني ما فيش غير كنز بيطلع. واحد بعد الحرب العالمية الثانية راح يشتري خمسة دار جبنة رومي، فالبقال خد له حتة على طرف السكينة، الزول خدها على لسانه وقال له ايوه هات لي من دي، قال له ما هي دي خمسة دقايق. ربحت منها حيلة. لما اعطوني الصلاة على رسول الله. قال له ما هي دي خمسة. قول لي قبل هتجيبنا ما تقولوش اوعى تروح تشتري سجاير وتقول لي ان الفلوس وقعت. الواد ما فيش على باله كلمة سجاير ولا وقعت، انما انت لما قلت له كده فتحت عينه للمسألة دي. فبدل ما يروح يشتري لابنة يشتري سجاير. تقول لها الواحدة كيلو بكرة واحدة كيلو ريدة اللي خربت بيوت العالم، ويجي يقول لك الفلوس وقعت يا بابا. لا تلقنوا اولادكم فيكذبوا. جالك واحد يسأل عنك وانت موجود في البيت ما تقولش لابنك اطلع قول له بابا مش هنا. الواد يبقى ماشي مش عارف يصدق نفسه، اللي ده جوه هو بلحمه وشحمه وقضه وقضيبه. ما هو جوه هو الواد يبقى طالع لانه على الفطره مش عارف الكذب. اطلع يقول للراجل بابا بيقول لك انه هو مش هنا. مش عارف. ادي معنى ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لا تلقنوا اولادكم فيكذبوا. يعني دي مسألة خطيرة. ولذلك شوف الحبيب عليه الصلاة والسلام كان يمشي ذات يوم فوجد أما تنادي على ابنها وتقول له أقبل ولك درهم. إذا جيت حد لك درهم. فالنبي سألها قال لها أتصدقينه إذا جاء؟ يعني إذا جيت سألك هتديله ولا تضحك عليه؟ قالت يا رسول الله إنني أقول له هذا ليأتي. يعني مش هتديله حاجة. قالت لا، أتعلم